وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، والمبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليما زاكيا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نواصل تفقهنا في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي، ولا زلنا نتحدث عن صلاة التطوع. وقد تقدم أن الأرجح والله أعلم أن أفضل صلوات التطوع ما شرعت له الجماعة، لأن مشروعية الجماعة لتلك الصلوات دليل على العناية بها وعلى عموم مصلحتها، ولأن مشروعية الجماعة لها تجعلها تشبه الفرائض من هذا الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح جماعة بالناس خشية أن تفرض عليهم، فدل ذلك على عظم ما يصلى جماعة من النوافل، حتى خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض. ولأن كثيرا من الصلوات التي شرعت لها الجماعة ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من فروض الكفايات، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. كما تقدم أن المرتبة الثانية في صلوات التطوع هي صلاة الليل، وآكدها الوتر. وذكرت لكم في الدرس أن من أهل العلم من قدم صلاة الليل على ما تشرع له الجماعة، ولكن ذكرت أن الراجح عندي والله أعلم هو الترتيب الأول. وتكلمنا عن الوتر وبينا حكمه وأنه سنة مؤكدة وليس واجبا، وبينا أن صفته ورد فيها أمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد فيها قوله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى، وله ألفاظ. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل صفة صلاة الليل ومنها الوتر أن تصلى ركعتين ركعتين، وأن يوتر بركعة. وورد فيها فعله صلى الله عليه وسلم، وبينا صفات فعل النبي صلى الله عليه وسلم للوتر بحسب أعداد ركعات الوتر. وهنا اختلف العلماء بعد اتفاقهم على مشروعية الأمرين، ما ورد في القول وما ورد في الفعل اختلفوا في أيهما أفضل، فاختار بعض أهل العلم القول على الفعل، وقالوا إنما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أفضل، وهو أن يصلي المسلم صلاة الليل ركعتين ركعتين، سواء صلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، وهذا أعلى الكمال، أو زاد على الراجح كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فقالوا نختار قوله الذي اختاره صلى الله عليه وسلم لأمته على فعله، وذهب بعض أهل العلم إلى أن فعله أفضل، وهذا أقرب والله أعلم. فأن يوتر الإنسان كما أوتر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل، فإنه لا أكمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع أن يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، ولو فعل هذا حينا وهذا حينا لكان حسنا وكان أمرا مباركا. وتكلمنا عن وقت صلاة الليل ومنها الوتر، وقلنا إن الراجح أن وقتها يبدأ بفراغ المصلي من صلاة العشاء، فإذا فرغ المصلي من صلاة العشاء سواء جمعها جمع تقديم مع المغرب أو صلاها في وقتها دخل وقت صلاة الليل في حقه، وأن وقتها على الراجح ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انقطع الوتر. فلو أن المصلي لم يشرع في ركعة الوتر فأذن المؤذن للفجر فإن وقت أداء الوتر قد انتهى، ويأتي القضاء وسنشرحه بوقته إن شاء الله. ولو أنه كبر لركعة الوتر فأذن الفجر فكذلك، لكن لو أنه ركع ورفع من الركوع في ركعة الوتر فأذن الفجر فإنه يتم ركعته، لأن الصلاة قد انعقدت ولم يبق ما يسمى صلاة شرعا وإنما هو جزء صلاة. هذا كله قد تقدم بيانه، ونشرع اليوم في شرح ما تبقى من كلام المصنف فيما يتعلق بالوتر. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام أتمان أكملان على خير عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه ويقنط فيه بعد الركوع ندبا. نعم، القنوت في اللغة الإمساك عن الكلام، وقيل الدعاء في الصلاة. الأصل في القنوت في لغة العرب أنه الإمساك عن الكلام، فيقال فلان قانت، أي أنه صامت ممسك عن الكلام. وقال بعض علماء اللغة في المعاجم إن القنوت في اللغة هو الصلاة، هو الدعاء في الصلاة. وأما في الشرع فالقنوت يأتي ويراد به دوام الطاعة، يراد به دوام الطاعة، يقال فلان قانت شرعا، أي أنه مكثر من الطاعة مداوم عليها. ويراد به الخشوع، وقوموا لله قانتين، فسر هذا بالخشوع ويراد به السكوت كما في اللغة، ويراد به إطالة القيام، إطالة القيام. فأفضل الصلاة القنوت، أي إطالة قيامها بإطالة القراءة فيها، ويراد به الدعاء، وهو المراد هنا. فالقنوت هنا هو دعاء يكون في الصلاة على هيئة مخصوصة، دعاء يكون في الصلاة على هيئة مخصوصة. فالوتر دعاء ومحله الصلاة في داخل الصلاة، ولكنه يكون على هيئة مخصوصة، لأن الدعاء في الصلاة مشروع في السجود ومشروع في آخر الصلاة، لكن القنوت دعاء يشرع في الصلاة على هيئة مخصوصة كما نفصله إن شاء الله عز وجل. وهو في الشرع ثلاثة أنواع. النوع الأول قنوت الوتر، أي القنوت في صلاة الوتر. والنوع الثاني قنوت الصبح، أي القنوت في صلاة الصبح في آخرها. والنوع الثالث قنوت النوازل، وسنتكلم عن الأنواع الثلاثة إن شاء الله. والمراد هنا في كلام المصنف قنوت الوتر، حيث قال ويقنت فيه، أي يقنت في الوتر. وقد اختلف العلماء في حكم القنوت في الوتر، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبه تبعا لإيجابه للوتر، وذهب مالك رحمه الله في قول، وأحمد رحمه الله في رواية، والشافعي رحمه الله في قوله القديم، إلى أن القنوت مستحب في النصف الثاني من رمضان. إذا انسلق النصف الأول وشرع الناس في النصف الثاني من رمضان، من ليلة السادس عشر من رمضان، يستحب القنوت عندهم. وذهب مالك رحمه الله في رواية هي المذهب إلى أنه لا يقنت في الوتر، لا في رمضان ولا في غير رمضان. وهذا هو المشهور عند المالكية، أنه يكره القنوت في الوتر في رمضان وفي غير رمضان. وذهب الحنابلة والحنفية والشافعية في قول إلى أن القنوت في الوتر مشروع في السنة كلها. ذهب الحنابلة والحنفية والشافعية في قول إلى أن القنوت في الوتر مشروع في السنة كلها، غير أنه عند أبي حنيفة رحمه الله يكون واجبا، وعند الصاحبين من الحنفية تلميذي أبي حنيفة، عند أبي يوسف ومحمد ابن الحسن والحنابلة والشافعية في قول هو مستحب في السنة كلها. وهذا الأقرب والله أعلم أنه مستحب وليس واجبا، لأنه لا دليل على وجوبه ولا دليل على تخصيصه برمضان، لا في النصف الأول ولا في النصف الثاني، ولا دليل على كراهيته. فالراجح أنه مستحب في السنة كلها، ويدل لذلك أدلة، منها ما جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وليس المقصود هنا أن نتكلم عن ألفاظ القنوت، وهذا الحديث رواه الخمسة: الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني. وقال الترمذي: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيء لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. أين وجه الدلالة على أنه يشرع في السنة كلها؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء في القنوت في الوتر، ولم يخص من ذلك زمنا دون زمن، فدل ذلك على أنه مشروع. الدليل الثاني: قال أبي بن كعب رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، وقوله كان يوتر فيقنت يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار، لأنه قال كان ثم قال يوتر فيقنت فعبر بالمضارع، وهذا يدل على الاستمرار، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في سائر السنة. الدليل الثالث: قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه أن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وتره، وهذا قنوت، فهذا دل على الاستمرار، لأنه قال كان يقول، فهذا يدل على أنه ليس خاصا برمضان، بل مشروع في السنة كلها. وروى ابن نصر عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم القنوت في الوتر في السنة كلها. ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله. روى ابن نصر عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم القنوت في الوتر في السنة كلها. ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله محتجا به. فكل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضوان الله عليهم يدل على عدم تخصيص القنوت بالنصف الأخير من رمضان، وإنما يكون مشروعا في السنة كلها. وإن كان الأفضل أن يترك أحيانا، يعني الأفضل أن لا يداوم عليه الإنسان في السنة كلها، بل الأفضل أن يترك القنوت في الوتر أحيانا. لماذا؟ لأن الذين رووا وتر النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كثير منهم القنوت، وأكثر من روى قنوت النبي صلى الله عليه أكثر من روى وتر النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها، ولم يرد في كلامهم ذكر القنوت. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على القنوت في جميع أوتاره لنقلوا لنا ذلك. فدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر أحيانا ويترك أحيانا. فالسنة والكمال والأفضل أن الإنسان يقنت أحيانا في الوتر في رمضان وفي غير رمضان، ويترك أحيانا، لكن في النصف الأخير من رمضان الأفضل أن لا يترك. وهذا معنى ما رواه ابن خزيمة عن الصحابة بإسناد ثابت أنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان، أي أنهم كانوا يحافظون على القنوت. هذا أدق ما قيل في هذا. فكانوا في النصف الأول يقنتون ويتركون كسائر السنة، فإذا دخل النصف الأخير لقربه من العشر الأواخر واظبوا على القنوت ولم يتركوه. هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم أنه التحقيق في هذه المسألة. قال بعد الركوع، بعد الركوع، هذا في بيان محل القنوت في الوتر متى يكون. وقد اتفق العلماء على أنه في آخر ركعة، سواء أوتر بثلاث عشر أو إحدى عشر أو بتسع أو بسبع أو بخمس أو بثلاث أو بواحدة على الصحيح، أنه يكون في آخر ركعة. إذا كان ركعة فهي الوتر. فإذا كان ثلاث اتفق العلماء على أنه في آخر ركعة، وهكذا. ثم اختلفوا في موضعه من الركعة الأخيرة، فذهب الحنفية إلى أنه قبل الركوع ولا يكون بعد الركوع. يقولون القنوت في الوتر يكون قبل الركوع، وذهب الشافعية إلى أنه بعد الركوع ولا يكون قبل الركوع، يعني عكس الحنفية. وذهب الحنابلة وفقهاء الحديث إلى جواز الأمرين، يجوز أن يكون قبل الركوع ويجوز أن يكون بعد الركوع. فإن قال قائل ما رأي المالكية؟ قلنا تقدم أن المشهور عند المالكية أن القنوت في الوتر مكروه، وذلك لا يتكلمون عن موضعه، لكن فيه رواية عن الإمام مالك قال بها بعض المالكية إن القنوت في الوتر مشروع مستحب في النصف الأخير من رمضان. وعليه فإن موضع القنوت عند المالكية في صلاة الصبح وسيأتي كلامهم فيه، وعلى الرواية أنه يقنت في الوتر في النصف الأخير من رمضان أنه يجوز الأمران، يجوز أن يقنت قبل الركوع ويجوز أن يقنت بعد الركوع، والأفضل أن يكون قبل الركوع، لأن الإمام مالكا قال إن الأمر واسع في قنوت الصبح، يجوز قبل الركوع وبعد الركوع، قال والذي أختاره لنفسي قبل الركوع، والذي أختاره لنفسي قبل الركوع. فذهب المالكية إلى أن القنوت إذا شرع يجوز أن يكون قبل الركوع ويجوز أن يكون بعد الركوع، والأفضل أن يكون قبل الركوع، والراجح والله أعلم أنه يجوز الأمران، يجوز أن يقنت قبل الركوع ويجوز أن يقنت بعد الركوع لثبوت الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح. قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. يعني يا إخوة، أنس بن مالك رضي الله عنه سئل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم قنت، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قيل أوقنت قبل الركوع؟ فقال بعد الركوع يسيرا، يعني قنت بعد الركوع يسيرا، فلم يكن يطيل القنوت، وإنما كان يقنت يسيرا بعد الركوع. والحديث في الصحيحين، فهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في صلاة الصبح، فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده. كنا، وإذا قال الصحابي كنا فإنه يحمل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الراجع عند الأصوليين. كنا نقنت قبل الركوع وبعده، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. إذا ثبت القنوت، وأنا اخترت فقط وإلا في أحاديث كثيرة، ثبت القنوت قبل الركوع وبعد الركوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء القائلون بجواز الأمرين في أيهما أفضل، فذهب بعضهم إلى استواء الأمرين، قالوا فيفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، يقولون الأفضل أن يأتي بالأمرين، فأحيانا يقنت بعد الركوع وأحيانا يقنت قبل الركوع لثبوت الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل هذا أن يفعل الأمرين. وقال بعض أهل العلم إن الأفضل أن يقنت بعد الركوع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن الأفضل أن يقنت في الوتر بعد الركوع. لماذا؟ قالوا لأنه أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الأحاديث التي ورد فيها القنوت كان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد الركوع. فقالوا فهذه الأكثرية في الرواية تدل على الأفضلية، فالأفضل أن يكون بعد الركوع. وقال بعض الفقهاء إن الأفضل في قنوت الوتر أن يكون قبل الركوع، أن يكون قبل الركوع. لماذا؟ قالوا لأنه الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، كما تقدم معنا في حديث أبي رضي الله عنه أنه قال ويقنت قبل فيقنت قبل الركوع، رواه ابن ماجه وصححه الألباني كما قلنا. قالوا فالذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر أنه قنت قبل الركوع، وما ورد في بعض الروايات من أنه علم الحسن دعاء القنوت بعد أن يرفع من الركوع فضعيف، ولا شك في ضعفه. وقالوا أيضا لما رواه ابن أبي شيبة عن علقمة رحمه الله أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون قبل الركوع. علقمة التابعي الجليل حكى أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين رآهم، كانوا يقنطون قبل الركوع. وحسن إسناده ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. ويجوز القنوت بعد الركوع، يعني هؤلاء يقولون الأفضل أن يكون قنوت الوتر قبل الركوع، ويجوز بعد الركوع. لماذا؟ لثبوته عن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال الألباني رحمه الله. فإن الألباني رحمه الله وهو المحقق المدقق الفقيه المحدث ذكر أن القنوت بعد الركوع ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على الجواز. قلت هذا حتى لا يظن ظان أن قولهم إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر إلا أنه قنت قبل الركوع أن القنوت بعد الركوع لا يجوز، بل يجوز لثبوته عن عمر رضي الله عنه. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل في قنوت الوتر أن يكون قبل الركوع، وفي قنوت النوازل أن يكون بعد الركوع. الأفضل في قنوت الوتر أن يكون قبل الركوع، والأفضل في قنوت النوازل أن يكون بعد الركوع. وتقدم أن اخترنا أن الراجح أنه يجوز الأمران، ولكن الآن نتكلم عن الأفضل منهما. الأقرب عندي والله أعلم أن الأفضل في قنوت الوتر أن يكون قبل الركوع، وفي قنوت النوازل أن يكون بعد الركوع، لما تقدم، ولأن هذا هو الظاهر في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم. استقرأت جميع الأحاديث التي ذكر فيها القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان صحيحا منها وما كان ضعيفا،

بعد أن فرغ من القراءة وقال الله أكبر ليركع، رفع يديه وقنت ثم ركع جاز. لأنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد الركوع. ولم يرد في السنة تحديد هل هو قبل التكبير للركوع أو بعد التكبير للركوع، فالأمر واسع يجوز. وقوله ورفع يديه معناه أنه يستحب أن ترفع الأيدي في القنوت، وقد نص على هذا الحنابلة والحنفية والشافعية في وجه، قال النووي هو الصحيح عند الأصحاب. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه فدعا عليهم. قال أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة يعني كلما صلى الفجر رفع يديه فدعا عليهم يعني على القبائل التي قتلت أصحابه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني. وهنا هذا في القنوت، في النوازل، لأن الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليهم في داخل الصلاة، في صلاة الصبح وفي غيرها كما سيأتي إن شاء الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، فدل ذلك على مشروعية رفع اليدين في القنوت، لأن ما دام أنه ثبت رفع اليدين في القنوت فحيثما كان القنوت شرع رفع اليدين، شرع رفع اليدين. والسنة والمستحب في رفع اليدين ألا يبالغ في رفعهما فوق الرؤوس، ولا أن تهزا هزا كما يفعله بعض الناس، وإنما أن يكون الإنسان على هيئة المسكين المنكسر فيمد يديه ويبسطهما عند صدره، يمد يديه ويجعل بطونهما إلى السماء ويبسطهما عند صدره. هذا هو ظاهر المستحب في رفع اليدين في القنوت. نعم. ورحمة الله عليه. ولا بأس أن يدعو في قنوته لما شاء. نعم. قال ولا بأس في أن يدعو في قنوته بما شاء. أقول يا إخوة، اتفق القائلون بمشروعية قنوت الوتر إلا من سنذكر على أن القنوت يحصل بأي دعاء دعا به المصلي. اتفق القائلون بمشروعية قنوت الوتر، الذين لا يرون المشروعية ما يدخلون معنا أصلا، إلا شذوذا سيأتي أذكره لكم، على أنه حيثما دعا المصلي في القنوت بأي دعاء حصلت السنة، ولو لم يكن المأثور. كما اتفقوا على أن الدعاء بالمأثور أفضل، و وجاء في وجه عند الشافعية ونسب لبعض أهل الحديث أنه يتعين الدعاء بالمأثور في القنوت. جاء في وجه عند الشافعية ونسب لبعض أهل الحديث أنه يتعين الدعاء بالمأثور في القنوت، يعني ما يصح بغير المأثور. قال ابن الصلاح المحدث الفقيه الشافعي الكبير: هذا شاذ مردود ومخالف لجماهير العلماء. قال: هذا شاذ مردود ومخالف لجماهير العلماء. فالصحيح أن الدعاء في القنوت بابه واسع، بدليل أنه روي عن الصحابة أدعية متنوعة، مما يدل على أن الصحابة قد فهموا السعة في هذا الأمر. ولكن الأفضل أن يدعو الإنسان بما ثبت في حديث الحسن وما ثبت في حديث علي رضي الله عنهما، وسيذكر المصنف هذا. نعم. ورحمه الله. ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نعم، هذا حديث الحسن الذي تقدم معنا، لكن تلحظون أن المصنف غير ضمير المتكلم إلى ضمير الجماعة. في حديث الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت، المصنف غيره إلى قول: اللهم اهدنا، لأنه يتكلم عن قنوت الإمام، فإنه يدعو له ولمن خلفه. فإذا كان الإنسان يدعو لنفسه فإنه يقول: اللهم اهدني في من هديت، وإذا كان يصلي بالناس فإنه يقول: اللهم اهدنا، ليكون ذلك الدعاء له ولمن خلفه من المصلين. وتلحظون أن المصنف هنا قال: إنك تقضي، إنك بدون الفاء. وقد وردت روايتان: رواية إنك تقضي بدون الفاء، ورواية إنك، وكلا الروايتين ثابتتان صحيحتان. أيضا تلحظون أن المصنف قال: إنه لا يذل من واليت بدون الواو، وقد وردت روايتان بالواو وبدون الواو، وكلا الروايتين ثابتتان. تلحظون أن المصنف زاد: ولا يعز من عاديت، وهذا لم يرد في جميع الروايات، وإنما ورد عند أبي داود والطبراني في الدعاء والكبير والبيهقي، وهذه الزيادة صحيحة، وهذه الزيادة صحيحة. إذن زيادة ولا يعز من عاديت، نعم لم ترد في كل الروايات، ولكن وردت في بعض الروايات، رواها أبو داود في السنن والطبراني في الدعاء وفي الكبير والبيهقي في السنن. وإسناد الزيادة صحيح وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله. فهنا هذا الأمر فيما يتعلق بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، وهو أحسن ما يقال في دعاء القنوت مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره: اللهم إني أعوذ. لاحظوا كما فعل في الأول، غير ضمير المتكلم إلى ضمير الجماعة، المقصود بهذا الإيمان. أما إذا كان الإنسان يقنت لنفسه فإنه يقول: اللهم إني، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وفي رواية: وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. كرر أعوذ عند كل جملة. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا كما قلنا رواه الأربعة وصححه الألباني، فدل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن للدعاء الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم للدعاء الثاني في وتره، وظاهر العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في وتره مستمرا، يعني كلما أوتر، لأنه كان يقول في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، أن هذا أفضل ما يدعى به في وتر القنوت. لاحظوا يا أخوة، نحن لا نتكلم عن في قنوت الوتر، نحن لا نتكلم عن قنوت النوازل سيأتي، وإنما هذا الأفضل في قنوت الوتر. وإن زاد شيئا جاز باتفاق العلماء، إلا على القول بتعين المأثور، قلنا هذا شاذ ضعيف. هذا ما يتعلق بالدعاء في القنوت. نعم. قال رحمه الله: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر. طيب، لعلنا نؤخر هذه الجملة مع ما بعدها إلى الدرس القادم إن شاء الله في عصر الخميس بحول الله وقوته، لأنه سيذكر أيضا جملا بعدها، فنؤخر هذا حتى لا نثقل على الإخوة في المادة العلمية، فإن شاء الله في يوم الخميس القادم نكمل ما يتعلق بهذا الفقه النافع عظيم النفع، وتعلمون أن غدا إن شاء الله سدرسنا في القواعد الفقهية، فغدا إن شاء الله بعد العصر سيكون الدرس في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، جزاكم الله وفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. تقول علي ان يصرف عنكم في الصلاة. تقدم الكلام عن هذا، وأن رفع الكم داخل في النهي،